فإن السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم اشتغلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجالا ونساء، رجالا ونساء، حتى النسوة كن يشتغلن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن اشتغلن بحديثه صلى الله عليه وسلم في بيوتهم، مصداقا لقول الله تعالى كما في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة. فالحكمة في الآية السنة، حديثه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الفائدة الأولى قلنا التعرف على السنة، الفائدة الثانية التشبه بالسلف الصالح، الفائدة الثالثة نضارة الوجه. فالمشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه الله عز وجل ببهجة القلب، وإذا ابتهج القلب تنور الوجه، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. فكل مشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرطه، لأن هناك من يشتغل بالحديث النبوي دون إخلاص لله تعالى ولا صدق، وهناك من يشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بدع وخرافات وما أشبه. فلا بد أن نشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق سنته عليه الصلاة والسلام، وفق نهجه، وفق طريقته. الشاهد أن هذه فائدة من الفوائد، أن المشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم ببهاء وجهه ونظارته، وأحظى الناس بهذه النظارة أهل الحديث، أحظى الناس بهذه النظارة بنظارة الوجه أهل الحديث، لكثرة اشتغالهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. حتى كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت أحد أئمة الحديث فكأني أرى أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة من فوائد الاشتغال بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصاحبته عليه الصلاة والسلام، مصاحبته عليه الصلاة والسلام. فإن مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين، على قسمين: مصاحبة نفسه ذاته، ومصاحبة نفسه، مصاحبة نفسه ومصاحبة نفسه. فالمشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصحب نفسه، لأن حديثه هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. وفي ذلك قال بعضهم ناظما: أهل الحديث هم أهل النبي، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه، أنفاسه صحبه. الفائدة الخامسة والأخيرة من فوائد الاشتغال بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه، وما أعظمها من فائدة. المشتغل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وقد كان أرباب الحديث في زمن الرواية في حلقات التحديث، عندما يروي المحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشية أن يذهب عنهم كلامه صلى الله عليه وسلم، يعني مثنى الحديث، وفي الوقت نفسه ما أرادوا التفريط في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فكان يقولون أو يكتبون: قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال رسول الله، ثم يتركون بياضا، يتركون بياضا، ثم يذكرون الحديث، لأنه خشية أن يشتغلوا بكتابة صلى الله عليه وسلم فيفوتهم المتن، والمحدث يسرد، المحدث يسرد، بخلاف ما عليه أهل الناس صار صلعب، هذه قلة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نبه أهل العلم على هذا، نبه أهل الحديث في كتب المصطلح على أن كتابة صار في التعبير عن كون الإنسان يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو كتابة صلعم أو ما أشبه هذه الرموز المختزلة، فهذا فيه قلة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأئمة الحديث في الزمن الأول كانوا على خلاف هذا. نعم، خشية أن يفوتهم المد كانوا يتركون بياضة، فعندما ينتهي مجلس التحديث يرجعون يكتبون صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فيأخذون بركة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وآله وآله وسلم. إذا هذه جملة الفوائد التي يستفيدها المرء إذا اشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود، وهذا لفظه، والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الشاهد من هذا الحديث وكله شاهد قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. هذا هو الشاهد، فيه أمر منه صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، كما أمر عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنة الخلفاء. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقال رسول الله: شاهد من هذا الحديث على ضرورة الأخذ بالسنة والاشتغال بحديثه عليه الصلاة والسلام، قوله: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف هديه إلا من خلال سنته، ولا تعرف سنته إلا من خلال حديثه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نريد أن نقف عند كل مسألة، الحديث فيها فوائد كثيرة، لكن حتى لا نطيل فنبقى قدر الإمكان فيما له متعلق بسبب الإرادة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، كذلك تأكيد بضرورة لزوم سنته صلى الله عليه وسلم التي تعرف من خلال حديثه. قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني على معنيين عند الشراح، وذكر هذا غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الصنعاني ورحمة الله عليه في بلوغ المرام في شرح سبل السلام. المعنى الأول: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على ديني، بمعنى خرج عن ملتي، أو ليس من ملتي الإسلام، أو ليس على الملة المحمدية، وهذا في بشرط الاستحلال، راغب عن سنته استحلالا عياذا بالله، أو إنكارا لطريقته عليه الصلاة والسلام وسنته، أو جحودا لذلك. المعنى الثاني وهو المشهور عند الشراح: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على طريقتي وليس على نهجي، ليس على طريقتي وليس على نهجي. نعم. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أبى رفض وامتنع. قالوا: يا رسول الله، ومن يشاء؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وطاعته صلى الله عليه وسلم من خلال سنته ومن خلال حديثه. يعني كيف نعرف أن هذا أمر به عليه الصلاة والسلام أو أن هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام وأن هذا الأمر يكرهه عليه الصلاة والسلام وأن هذا الأمر يغضب من أجله عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكننا أن نعرف ذلك إلا من خلال سنته التي تعرف من خلال حديثه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأهم الكتب المؤلفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب الستة، وهي صحيح الإمام البخاري المتوفى سنة 256، وصحيح الإمام مسلم المتوفى سنة. قدم صحيح الإمام البخاري على ما عليه الجماهير، فإن صحيح الإمام البخاري أعلى من صحيح الإمام مسلم رحمة الله على الجميع من جهة الصناعة الحديثية. وإن كان بعض أهل العلم، وعرف هذا عن علماء المغرب من قديم، أنهم يقدمون صحيح الإمام مسلم، ووجه التقديم عندهم لما عرف عنه الإمام مسلم من ترتيب للأحاديث، وهذا محل نظر عند المحققين، لأن المفاضلة بالإطلاق بين الصحيحين ينبغي أن يراعى فيها الصنعة، لأن البحث بحث حديثي فيراعى فيه الصنعة. ثم هناك أمر آخر، حتى لو تماشينا مع قضية الترتيب فنقول من قال أن صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى غير مرتب؟ من قال هذا؟ فهذه المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وتحتاج إلى مزيد بحث. فعدم الترتيب الذي يذكر في حق صحيح الإمام البخاري رحمه الله، هذه القضية محل نظر، لأن طريقة الإمام البخاري على ترتيبه الذي صار عليه لصحيحه فيها فقه دقيق. أضرب صورة من هذه الصور، تجد من صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أنه يكرر بعض الأحاديث ويذكر بعض الأحاديث في بعض المواطن ويعيدها في مواطن أخرى، فالظاهر تجد أن هذا ليس بترتيب جيد، لكن الإمام البخاري له في ذلك نظر خاص. ولذلك ذكر بعض أهل العلم مما ذكروه على أن هذا يعاب به الإمام البخاري أو صنيع الإمام البخاري، فرد هذا بعض أهل العلم فقالوا المكرر أحلى، فيكرر لفائدة ويأتي بالحديث أو بالشاهد منه في بعض المواطن لفائدة. فالبخاري رحمه الله جمع بشكل ظاهر، يعني هذا وارد حتى عند الإمام مسلم، لكن بشكل ظاهر عند الإمام البخاري بين الصناعة الحديثية والنظر الفقهي. فانتبهوا إلى هذه المسألة، لكن من جهة الصناعة الحديثية البخاري أعلى في صحيحه أعلى. نعم. وصحيح الإمام مسلم المتوفى سنة 161، وسنن أبي داود المتوفى سنة 275، وسنن الترمذي المتوفى سنة 279، وسنن النسائي المتوفى سنة 303، وسنن ابن ماجة المتوفى سنة 273. وقد لقيت هذه الكتب من العلماء عناية خاصة، ما سر الاعتناء بها وسر قبولها عند أهل العلم؟ هناك غيرها، لا يفهم من هذا الاعتناء عدم الالتفات إلى غيرها من مصنفات الحديث على اختلاف مراتبها، لا، لكن سر هذا الاعتناء بهذه الكتب المذكورة هنا والتي رقمها الشيخ في رسالته أنك قل أن تجد حديثا من الأحاديث يخرج عن هذه الكتب، وذكر هذا النووي وغيره من أهل العلم، قل أن تجد حديثا يخرج عن هذه الكتب. ولذلك هذه الكتب تعد أمات كتب الحديث. وأضيف شيء مهم جدا، تقديم صحيح البخاري وصحيح مسلم على هذه الكتب أو على الكتب الحديثية، هذا التقديم المشتهر عند الباحثين أن تقديم صحيح البخاري وتقديم صحيح مسلم على عموم كتب الحديث للجانب الصناعي الحديثي، وهذا صحيح، لكن هناك أمر آخر، هناك أمر آخر لابد أن ننتبه إليه، وهو أن كل من صحيح البخاري ومسلم اشتمل، وهذا من دقة البخاري ومن دقة مسلم، والذي له الفضل في هذا البخاري لو سبق مسلم، مسلم تلميذ البخاري، كل من صحيح الإمام البخاري ومسلم اشتمل على أصول أحاديث الشريعة، تجد حديث أصل في الباب، هذا معروف عند أرباب النظر، عند أرباب النظر والاستنباط والاستخراج إيش يقولون؟ يقولون إذا أردت أن تكون صاحب إتقان في النظر الدقيق عند استخراج ذلك من الأحاديث، انظر في الحديث الذي يدور عليه هذا الباب، فتجد ذلك في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم. فهمتم عني؟ فهي مهمة فاذكروها. نعم. وكتبت في ذلك رسالة مختصرة بعنوان كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة، ذكرت فيها جملة من كلامهم وجهودهم في هذه الكتب. ينبغي أن ينظر أن تنظر هذه الرسالة، فهي جيدة في بابها، ولخص لك الشيخ حفظه الله تعالى زبدة ما قاله أهل العلم عن هذه الكتب، مهم فيصير عندك تصور عن تاريخها، عن تاريخها، عن سيرة أصحابها، عن طرائق أصحابها، عن بعض ما تميزت به، عن بعض ما قيل عنها، وده مهم في التصور، هذا مهم في التصور. نعم. والكتب المؤلفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ومن أشهرها سوى ما تقدم موطأ الإمام مالك وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد. هذه كذلك من الكتب العظيمة الكبيرة من كتب الحديث. بالنسبة لموطأ الإمام مالك رحمه الله، هناك كلمة مأثورة عن الإمام الشافعي وهي مشهورة وذكرها غير واحد، ومنهم الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء. كان الشافعي يقول عن الموطأ الإمام مالك أصح كتب الحديث. كان الإمام الشافعي يقول عن الموطأ الإمام مالك أصح كتب الحديث، فقد يقال كيف يقال هذا وأصح الكتب البخاري؟ قال أهل العلم الشافعي قال هذا قبل صحيح البخاري، قبل أن يظهر الصحيح، واضح؟ قبل أن يظهر الصحيح. لكن على أي حال هذه الكلمة الشافعية تدل على عظم شأن كتاب الموطأ، تعطيه هذه الصفة بغض النظر عن المخرج الذي ذكرناه في المقابلة بصحيح البخاري، لكن كلمة الإمام الشافعي رحمه الله تدل على عظم شأن موطئ الإمام مالك، ويكفي في ذلك اسم الكتاب الموطأ، فالمشهور فيه كلام، لكن المشهور في سبب تسميته الموطأ ماذا؟ أنه عرضه على علماء بلده، العلماء المدينة، لأنه الإمام مالك ما كانت له رحلة، ما كانت له رحلة، لأن الرحلة ليست غاية وإنما وسيلة، فما يحتاجه صاحب الرحلة وجده الإمام مالك رحمة الله عليه في المدينة النبوية. فالشاهد والمقصود أنه عرض ذلك على علماء بلده فواطؤوه على ما ذكر في كتابه فسمي الموطأ، وقد كتبت موطئات بعد موطئ الإمام مالك، كتبت موطئات فقيل في ذلك للإمام مالك، كلا ولقد ألف على غرار ما كتبت، فقال سنرى الموطأ الذي سيبقى أو كما قال رحمة الله عليه. ولذلك بعد ما كان لله إذا ما اتصل وما كان لغيره انقطع ونقص، وهذا نحسبه والله حسيبه من إخلاص الإمام مالك رحمه الله تعالى. فلا يعرف إلا موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه ونور قبره. نعم. وأما الفقه فهو استنباط الأحكام. إذن تكلم عن التفسير، تكلم عن الحديث، الآن انتقل إلى الفقه. نعم. وأما الفقه فهو استنباط الأحكام من أدلة الكتاب والسنة. أسرع قليلا. وقد اعتنى بذلك المفسرون وشراح الحديث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث الفقه فيه أشمل، الفقه فيه أشمل، يشمل ماذا؟ سائر مسائل الشريعة، كانت في الأصول أو كانت في الفروع، كانت في الأحكام، في المعاملات، في الأخلاق، هذا كله يطلق عليه فقه. ولذلك ذكر بعض أهل العلم منهم ابن قدامة رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدين اختلاف أهل العلم في بيان معنى الفقه في الحديث. فالمشتغل أو الذين اشتغلوا بالفقه العملي، الفروع، الجزئيات، قالوا الفقه المراد به هذه الجزئيات. الذين اشتغلوا بالعقائد قالوا الفقه في الحديث العقائد. كل أصحاب تخصص حملوا الحديث على ما ذهبوا إليه، والحديث يشمل ذلك كله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في اللغة فيه كلام بين أرباب النص، والصواب أو الراجح أن الفقه في اللغة كما نص عليه جماعات هو الفهم مطلقا، الفهم مطلقا. لكن في الاصطلاح، في الاصطلاح عند أرباب الأصول، وقد سبق معنا هذا في دروس مضت حتى لا نعيد الكلام، فالأمر متعلق عندهم بماذا؟ بالأمور العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلته التفصيلية. رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية. الآن والشيخ عرف الفقه بالعموم، قال: وأما الفقه فهو استنباط الأحكام من أدلة الكتاب والسنة. عمم، واضح؟ والأدلة، أدلة الكتاب والسنة، ماذا يريد هنا بالأدلة؟ لفظ الدليل هنا في كلامه. قال: وأما الفقه فهو استنباط الأحكام من أدلة الكتاب والسنة. ماذا يريد بالدليل هنا؟ الدليل الكلي، يعني وفق الصناعة الأصولية يسموه ماذا؟ سبق معنا الدليل الكلي أو الإجمالي، حيث عندنا دليل كلي وعندنا دليل جزئي أو تفصيلي، وعندنا دليل يقال إجمالي أو تفصيلي، كلي جزئي. فقصد هو هنا الدليل الكلي، الآية والحديث، الآية أو عفوا قصد بهذا الدليل الجزئي للدليل الكلي وفق الصنعة الأصولية، وفق الصنعة الأصولية قصد بالدليل الدليل الجزئي. لكن الدليل الكلي عند الأصوليين ماذا؟ القواعد، القواعد، القواعد، القواعد الأصولية هي التي يصطلحون عليها بماذا؟ بالأدلة الكلية. واصطلحوا على الأدلة، أدلة الكتاب والسنة التي هي الآية أو الحديث، اصطلحوا عليها بالدليل الجزئي، مجرد يعني اصطلاحات في الباب. أمر آخر هنا لفظة الاستنباط قصد بها الاستخراج، هنا قصد بها الاستخراج. وإلا كثير من العلماء فرقوا ما بين مصطلح الاستنباط ومصطلح الاستخراج، فعندهم الاستنباط أعلى درجات الاستخراج، أعلى عند بعض أهل العلم الاستنباط أعلى، يعني قمة في النظر، أعلى درجات الاستخراج. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيرا نكرة في سياق الشرطي تفيد العموم. نعم. وهو يدل على أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في الدين، لأنه إذا فقه في دين الله يعبد الله فقه على فقه. إذا فقه في دين الله يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره إلى الحق والهدى على بصيرة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الشاهد من الحديث أن هؤلاء جعل لهم الفضل بسبب ماذا؟ بسبب الفقه. وهو الفهم مطلقا كما قلنا. وهذا الحديث دال على أن من كان خيارا في الجاهلية لما اتصف به من صفات حسنة وأخلاق كريمة ثم أسلم على هذه الصفات وفقها في دين الله فإنه يكون جمع بين الشرف والسؤدد في الجاهلية والإسلام. قال النووي في شرح مسلم ومعناه أن أصحاب المروءة ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. قال القاضي وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن من يقصد؟ نعم وقد تضمن الحديث بالأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه وخصوصه مجمله ومبانه إنما هو الدين من التقوى والنبوة والإغراق فيهما والإسلام والإعراق فيهما والإسلام مع الفقه. ومعنى معادن العرب أصولها وفقه بضم القاف على المشهور وحكي كسرها أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية والله أعلم. نعم هذا هو المعنى العام للفقه كما ذكر الشيخ هنا نقلا عن النووي نقلا عن القاضي عياض رحمة الله على الجميع. بعض أهل العلم أضافوا معنى آخر للفقه وهو الغوص في المعنى فقالوا لفظة فقه دائما تحمل معنى الشق. وذكر هذا الزمخشري وابن الأثير وجماعات ذكروا هذا المعنى. ولذلك يقال عن الفقيه أنه فقيه لأنه كأنه يشق المعاني فيغوص في الاستنباط وفي الاستخراج أو للاستنباط وللاستخراج. نعم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجالب أمسكت الماء فنفع الله بها الماء. هذا الحديث حديث عظيم والكلام فيه طويل جدا وهو بدوره كغيره الذي سبق مثله في هذا السياق يبين فيه نبينا صلى الله عليه وسلم مراتب الناس في التلقي العلم في تلقي العلم. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. إذن فشبه النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء به صلى الله عليه وسلم شبهه بماذا؟ بالغيث الكثير. فرق ما بين الغيث والمطر. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هكذا بعض الناس يعني يأخذون حديثه عليه الصلاة والسلام أو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فيكون منهم الخير الكثير بيانا وإرشادا وتبليغا وهكذا. وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث يدل على أن الناس بالوحي ثلاثة أصناف. صنف فقه في دين الله فعلم وعلم وصنف حفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت الفائدة والمنفعة من حفظه. يعني أصحاب المرتبة الثانية ما كان منهم تعليم بمعنى نفعهم لم يتعدى من جهة ماذا؟ لم يتعدى من جهة البيان والإرشاد والتبليغ لكن انحصر نفعهم في ماذا؟ أنهم حاملوا الوحي حافظوه واضح لكن بيانه بيان معناه وإلا لقد نفع كان منهم النفع للناس من جهة من جهة ماذا؟ من جهة تبليغ ذات الرواية يقصد الشيخ أن أصحاب المرتبة الثانية هم مجرد رواة، ولذلك يعرف في كتب المصطلح أو يصطلحون على هؤلاء في كتب المصطلح بشيخ بشيوخ الرواية، يقال عن الواحد منهم شيخ في الرواية، يعني مجرد حامل لرواية ما عنده فقه لها، ما عنده فقه لا. لكن أصحاب المرتبة الأولى هم أعلى، أصحاب المرتبة الأولى هم أعلى. نعم. وإلى هذين الصنفين الإشارة في حديث زيد بن ثابت المتقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم. فتجد الإنسان يحمل الحديث مع فقه، وقد تجده يحمل الحديث بغير فقه. ولذلك قلنا من جهة الاستنباط أو من جهة الاستخراج أو من جهة الخلوص إلى الأحكام، ليست العبرة بمجرد الدليل، وإنما العبرة بغايته. عندك مجرد تتجمل بمجرد عندك دليل لكن لا تفقه، هذا لا يفيد شيئا في باب الاستنباط والخلوص إلى الأحكام. فالعبرة بغاية هذا الحديث، ما يعرف عند أهل العلم بوجه الاستدلال، بوجه الاستدلال، والاعتناء بوجه الاستدلال من طلبة العلم هذا من المهمات، هذا مهم جدا. تقف عند الآية مثلا تدري وجه الاستدلال من الآية، تقف عند الحديث تدري وجه الاستدلال من الحديث. فالاعتناء بأوجه الاستدلال من النصوص الشرعية هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. وخلاصة ما يمكن أن يذكر فيها، خلاصة ما يمكن أن يذكر في منهجية الاستدلال، ما نتكلم عن الثبوت أصلا، هذه مسألة في الاستدلال تذكر، يعني ابتداء يقول لك لا بد من ثبوت الدليل، هذه مسألة بدهية ومعلومة. طيب قلت الاعتناء بوجه الاستدلال هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. أول شيء لا بد من مراعاته في منهجية الاستدلال، أول شيء لا بد بعد الثبوت، القرآن انتهينا منه، الثبوت يذكر في الحديث، يذكر في السنة. أول شيء في منهجية الاستدلال جمع النصوص في الباب الواحد، جمع النصوص في الباب الواحد. يكون عندك موضوع ما عندك فيه دليل واحد، عندك فيه ماذا؟ أدلة كلها تصف في ذلكم الموضوع، فلابد أن تجمعها بناء على قاعدة الإعمال خير من الإهمال. إذن أن تجمع ما في الباب، أن تجمع ما في الباب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني استصحاب اللسان العربي، استصحاب اللسان العربي. وكنت نبهت على في دروس مضت معكم ومع غيركم، نبهت على لفظة الاستصحاب هنا في هذا السياق، ما وجهها؟ لأن بعض الناس يقولون في منهجية الاستدلال تقديم اللغة. نعم اللغة مدخل بياني لا بد منه للخلوص إلى الأحكام، لأن هذه الشريعة لسانها عربي فتفهم وفق اللسان العربي، لكن أن تقول تقديم اللغة هذا غير صحيح. لماذا؟ للأمر الثالث. إذن قلنا الأمر الأول ماذا؟ جمع. الأمر الثاني استصحاب، ولا ولم أقل تقديم. الأمر الثالث تقديم الحقيقة الشرعية على العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند من يقول بمجاز. إذن إذا قلت تقديم اللغة العربية، إذن إلغاء الحقيقة الشرعية، إلغاء الحقيقة الشرعية، لأن الحقيقة الشرعية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان تضمنت الحقيقة اللغوية وزيادة. آتي إلى آية وأقيم الصلاة، إذا قلت تقديم، تقديم اللغة الصلاة في اللغة الدعاء، أفهم الأقيم الصلاة بمعنى الدعوة، وليس الأمر كذلك. الصلاة هنا لها حقيقة شرعية، استصحاب اللغة مطلوب في الفهم، واضح؟ إذا انتبه إلى التفريق ما بين استصحاب اللغة وتقديم اللغة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موطن من كتبه رحمة الله عليه أن تقديم اللغة مع التأويل الفاسد هذا طريق لأهل البدع. لم يكن معروفا هذا النهج عن السلف وعن أمة الحديث أبدا. واضح؟ إذا الأمر الأول قلنا ماذا؟ الجمع. الأمر الثاني استصحاب اللغة. الأمر الثالث تقديم الحقيقة الشرعية. إذن كما يقول العلامة الشرقي رحمه الله، الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم، لم يخالف في تقديم العرفية على اللغوية إلى الحناف، الجماهير على تقديم العرفية على لنا أخص. سر التقدمة العرفية أخص من اللغوية. إذن تقديم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند من يقول بالمجاز. الأمر الرابع في منهجية الاستدلال استصحاب المقاصد الشرعية. لماذا لم نقل تقديم المقاصد الشرعية؟ لأن كثير ممن يقول تقديم المقاصد الشرعية قدم المقاصد وحصل منه اطراح للنصوص، ولذلك الأمر بعد ذلك مراعاة ظواهر النصوص. في المنهجية الاستدلال الأصل هو التمسك بالظاهر. الخامس أعد أولا ماذا قلنا؟ الجمع. ثانيا استصحاب اللغة. ثالثا تقديم الحقيقة الشرعية، وهكذا. رابعا مقاصد. لابد. ولذلك أئمة الحديث وسط بين الظاهرية والمدرسة العقلانية الحديثة، واضح؟ جمعوا ما بين مراعاة المقاصد و مراعاة النصوص، لأن هذه المقاصد لم تثبت إلا من خلال النصوص أصلا، إضافة إلى أنه عندنا ماذا؟ عندنا مقاصد كلية، عندنا مقاصد جزئية. ولذلك من البدع الشنيعة التي اشتهرت في واقعنا المعاصر خلق العداوة ما بين المقاصد الكلية والجزئية، بدعة شنيعة. هذا دين ولا دين؟ هذا وحي ولا وحي؟ من البدع الشنيعة خلق العداوة ما بين المقاصد الكلية والمقاصد الجزئية. تعجبني كلمة في المقاصد ذكرها الإمام القاصد أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله، قال عن المقاصد، قال المقاصد روح الأعمال. كثير من الناس ممن لم يضبطوا باب المقاصد على وجه صحيح يذكرون هذه المقالة للشاطبي، لكن انتبه إلى مقالة الشاطبي فيها شيء. انتبه إلى مقالة الشاطبي، المقاصد روح. بعض الناس وقفوا فقط عند روح، قال روح الأعمال. يقول لك المقاصد، طيب أين الأعمال؟ سبحان الله، أين الأعمال؟ أين ظواهر النصوص التي هي أدلة الأعمال؟ إذن فكلمة الشاطبي هذه فيها جمع ما بين المقاصد الكلية والمقاصد الجزئية. انتبهوا لهذه المسألة، المقاصد روح الأعمال. إذن قلنا المقاصد، صحب المقاصد ثم بعدين مراعاة ظواهر النصوص. هنا مسألة انتبهوا إليها، بارك الله فيك، انتبهوا إليها. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لأن الظاهر كثير ممن ينتسب، أهل السنة يقولون ما له وما عليه، كثير ممن ينتسب إلى السنة والسلف ما فهم قضية الظاهر. قل لك عندي ظاهر الحديث، ويخالف جماهير العلماء بدعوى عندي ظاهر الحديث. وليس القصد أن الإنسان لا تتحقق منه مخالفة، هذا وارد عند الأئمة، لكن يخالف الجماهير بدعوى عنده ظاهر نص، ثم بعدين بعد هذا قول الجمهور شاذ. الله أكبر. زيادة لا يمكن أن يكون قول الجمهور قولا شاذا. هذا سدوا هذا الباب. قد يكون خطأ. فرق ما بين الخطأ والشذوذ، لأن قول الجمهور ليس إجماعا. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قد تقع المخالفة لقول الجمهور، لأنه ليس إجماعا، ليس إجماعا. نعم قول الجمهور كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الغالب هو الصواب، في الغالب هو الصواب. وده تجد في كتب الفقه يحكي العلماء في المسألة قول الجمهور، يقول لك وخالفهم كذا وكذا. يعني لو قرأنا كتب الفقه تجد وجود المخالفة للجمهور وارد، لكن انتبه ما يأتي صعلوك مثلنا يخالف الجمهور. انتبه نحن فقراء في النظر. طالب العلم لا يستقل بهذا، يكون تبع لي إمام، حتى لو اقتنع بشيء في مخالفة للجمهور يكون تبع الإمام. ولذلك قلت فرق ما بين وصف قول الجمهور من خطأ وشذوذ. لماذا؟ ما قد يقول خلينا نوفر متى يوصف القول بالشذوذ؟ نتكلم عن القاعدة هنا. متى بأمرين. أولا يكون القول مدركه ضعيف. أعيد، ابن حزم رحمه الله لما عرف الشذوذ ماذا قال؟ لما عرف الشذوذ قال كل ما خالف الحق فهو شاذ. هذا الكلام هذا واحد الاعتبار صحيح، لكن بالاعتبار الاصطلاحي مصحيح. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن مصطلح الشذوذ كمصطلح عند العلم لا يصح كلام ابن حزم. ولذلك استدرك العلماء على ابن حزم وردوا عليه هذا التعريف. لما؟ لأنه من جهة الاصطلاح لا يوصف القول بالشذوذ، لا يوصف القول بالشذوذ إلا أولا إذا كان القول من جهة المدرك ضعيف، وهذا وارد حتى على قول الجمهور، لأن قول الجمهور كما قلت ليس إجماعا، مع أن المخالف ينبغي أن يكون إماما أو اقتنعت بقول إمام مع التهيب كما يقول الذهبي، تهيب في مخالفة الجمهور. الوصف الثاني، الوصف الثاني الذي أو الأمر الثاني الذي يستحق به الأمر أو يستحق به الشيء وصفه بشذوذ قلة القائل. عندي قلة القائل بهذا القول ومدرك هذا القول ضعيف، أنا ذاك أقول هذا القول شاذ. طيب سلمت لك تنزلا أن قول الجمهور في هذه المسألة مدركه ضعيف، لكن ما عندك قلة حتى تقول شذوذ، ما عندك قلة حتى تقول شذوذ. مع التنبه كما قلت كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول الجمهور في الغالب يكون صواب الغالب، وهذا نظر دقيق جدا ليس على محل بسط شاهد. الآن نحن في منهجية الاستدلال، قلنا نعيد هذا موضوع مهم جدا. نعيد أولا الجمع، ثانيا استصحاب، نعم الحقيقة الشرعية، استصحاب المقاصد، مراعاة ظواهر النصوص. لكن كيف نفهم ظواهر النصوص؟ وقفوا هنا لأن وقفت هنا أظنك لما تتكلموا على ظواهر النصوص خصنا نفهم ظواهر النصوص. ماشي كيف قلنا عند الإنسان الحديث يقول لك ظاهر النص، يقول ابن تيمية رحمه الله فرق، لأن حتى ظاهر النص تستصحب فيه المقاصد وتستصحب فيه اللغة، حتى ظاهر النص وتستصحب فيه مجموع النصوص حتى ظاهر النص. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله فرق ما بين ظاهر النص وما يظهر لك أنت من النص. شوف شوف رحمة الله عليه. ولذلك الدلالة من النص، نتكلم من النص هنا ماشي من الفهم الأصولي، فهم عند الفقهاء الدليل عموم الدليل. الدلالة المتعلقة بوجه الاستدلال تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. دلالة حقيقية. لما تكون ظاهر نص يعني هو ظاهر نص، هذه دلالة. لكن ما يظهر لك أنت من النص وجعلت ما ظهر لك من النص هو ظاهر النص، هذه دلالة إضافية أنت الذي أضفتها إلى النص، وإلا فإن النص لا يدل على ذلك، أنت الذي أضفتها إلى النص. ففرق ما بين ظاهر النص وما يظهر لك أنت من النص. خلي نظرك أنت بعده، شوف النص، خلي النص ينطق بعده. هذا أمر. أمر ثاني فيما يخص الظاهر، فرق ما بين ظاهر النص والجمود على ظاهر النص. لأن لما يقال كيف الكلام عن الظاهر، والعلماء كما قال الشاطبي رحمه الله قد ذموا الظاهرية، ذم الظاهرية، ذم المراد بما ذمه أهل العلم على الظاهرية الجمود، لا يراعون علل ولا يراعون مفاهيم ولا يراعون علل ولا يراعون مقاصد، بالعموم يعني، إلا حتى في تفاصيل هذا يراعون لا يراعون فيه كلكل. واضح؟ إذن قلنا من الأمور المهمة في منهجية الاستدلال مراعاة ظاهر النص. أمر آخر ثم منهجية الاستدلال دخل في النصوص، السنة التركية تفاصيل هذه الأمور هذه دخل في النص، دخل في الدليل يعني، لأن السنة التركية بضوء الدليل. واضح؟ مراعاة الخلاف والإجماع، الأمور اللي فيها الإجماع والأمور اللي فيها الخلاف، هذا مهم في منهجية الاستدلال. ولذلك ماذا كان يقول قتادة؟ لم رائحة الفقه مهم هذا، لأن عندما تعرف أن هذه المسألة فيها خلاف تضبط المسألة، فتبحث تنظر وتقف عند المدارك، هؤلاء قالوا بهذا القول، ما هو مدركهم، ثم هل هذا المدرك قوي متوسط ضعيف وهكذا، مسألة فيها إجماع انتهينا، هذا يقوي النظر. إذا هذا مهم في منهجية الاستدلال. أمر آخر من منهجية الاستدلال، مراعاة عمل وفهم السلف، مراعاة عمل وفهم السلف، هذه عموم ما ينبغي مراعاته في منهجية الاستدلال. نعم. ورب حامل ليس بفقيه. وأما الصنف الثالث فهو الذي لم يحفظ ولم يذكر فلم ينتفع ولم ينفع، الفقه الفهم في الكتاب والسنة، والفقه في الدين هو الفهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام منهما. فأما الفهم في الكتاب العزيز ففي صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي؟ هنا إلى مسألة، لما قال هنا الشيخ والفقه في الدين هو الفهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام منهما، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة مصدرا التشريع ويضاف إليهما الإجماع ثم القياس ثم ما يعرف به ما يعرف استصحاب الاستحسان ما يعرف مش المختلف فيها، مختلف هذا وصف ناتج، لكن بالعموم بغض النظر عن الاختلاف فيها ماذا تسمى؟ المصادر التبعية، المصادر التبعية. أما القول مصادر عقلية محل نظر لما؟ لأن كل مصدر من هذه المصادر له أصل شرعي عندما قال به على أقل تقدير. نعم يوجد النظر العقلي، أكيد يوجد النظر العقلي. إذا انتبه هنا الذي أريد أن أنبه عليه ليس هذا، انتبه، المصادر عندنا مصادر أصلية ومصادر تبعية. مصادر أصلية عندهم هذا الاصطلاح، نحن نريد أن نفهم اصطلاح العلماء. المصادر الأصلية الكتاب والسنة والإجماع القياس. ثم باقي المصادر استصحاب استحسان العادة العرف شرع من قبلنا إلى غير ذلك من المدرسة. المصادر تبعية. سؤال: المصادر التبعية لماذا وصفت بهذا الوصف التبعية؟ ما لكم لا تنطقوا؟ أه؟ ما مفهوم تبعية يعني؟ لماذا استحقت لفظة تبعية؟ تابعة للمصادر الأصلية. جميل، تابعة للمصادر الأصلية بمعنى هي في الاحتجاج بها. يعني أقول لك طيب لماذا الاستحسان عندك مصدر؟ تقول لو دلت المصادر الأصلية على حجيتي عندي مثلا. إذا فهو تابع المصادر التبعية، تابعة للمصادر الأصلية. طيب الإجماع أين دليله؟ دليله من الكتاب والسنة والقياس. دليله من إذن حتى الإجماع والقياس تابع للكتاب والسنة. لماذا لم يوصف الإجماع والسنة أو يدرج في المصادر التبعية؟ فهمتم عني الإشكال الآن؟ طيب الحل إذن بعد الفهم إيش الحل؟ ما وجه هذا الكلام؟ دليل المصدر إذا كان حجة حتى في التبعي، إذا كان حجة فهو نزل منزلة الدليل من القرآن والسنة، وإنما وجهه كونه حجة مستدل بها. طيب حتى الإجماع حتى المصادر الأخرى طيب الذين يستدلون ويحتجون بالمصادر التبعية يقولون عمل بها السلف. يعني عندما نقول استحسان من المصادر المعتمدة، استحسان اللي هو في بابه، دعك من الاستحسان الذي قال فيه الشافعي من استحسن فقد شرع، دعك من هذا العرف مثلا. العرف أليس العرف أخذ به السلف وعملوا به؟ طيب لا لا لا لا، ليست القضية الاستعانة. لأن عندما تقول استعانة يستعان بها للترجيح، بمعنى لا يحتج بها في الأصل. قد تكون عندي مسألة أحتج بها بأحد هذه المصادر. طيب أصلا لماذا يقولون العادة محكمة؟ الاعتبار أن المحكم ليس في اعتبار الأصل صحيح، لكن أنت تتكلم القصد والاحتجاج. نعم هل لكونها فيها خلاف وصفت بالتبعية؟ هذا هو البحث عندي. لاحظ ما سر وصفها بالتبعية؟ هل لأن الخلاف فيها؟ نقف نتمم هذه ونقف. تبهوا حتى تبهوا. الإجماع هو تبعي الكتاب والسنة، كذلك السنة حتى هي، لكن السنة تميز بوجود أحكام استقلت بها كما سبق في أعيانها. صح، لكن انتبه هنا إلى مسألة مهمة جدا. جعل الإجماع والقياس من المصادر الأصلية لأنها تشمل سائر الأبواب بخلاف المصادر التبعية لا تشمل سائر الأبواب. تفهمون عني؟ لا تشمل سائر الأبواب. استحسان تستعملوه في أبوابه، ماشي جاء الأبواب الفقهية نستعملوه في الاستحسان. العرف في أبوابه، العرف غنستعمل العرف احنا في سائر الأبواب. فهمتم عني؟ إذن هذيك المصادر التي وصفت بأنها مصادر تبعية، قلت له كيفاش تبعية؟ راه حتى الإجماع تبعي وحتى القياس. لا لا، تبعي هذا اصطلاح خاص قصد به معنى معين. إذا المصادر الوصف بالمصادر الأصلية لأن هذه المصادر الأصلية تشمل سائر أبواب الفقه. الإجماع تستعمل سائر أبواب الفقه، القياس سائر أبواب الفقه، لكن المصادر التبعية لا تستعمل في سائر أبواب الفقه. إذن نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.